سنة المسجد الحرام الطواف أم الركعتين؟ كل مكان له سنة. تحية المكان يعني إذا دخلت بيتي تحيته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا التقيت ببعض الأحباب السلام عليكم ورحمة الله تحية. فإذا دخلنا مساجدنا في بلادنا لها تحية، تحيتها صلاة ركعتين، إلا المسجد الحرام تحيته الطواف بالبيت، تحية البيت الحرام الطواف بالبيت. طيب السؤال، يبقى تحيته الطواف وهذا هو الأصل. طيب السؤال، الزحام شديد ولا أستطيع كلما دخلت في اليوم 5 مرات على الأقل أن أطوف 5 مرات، مع الزحام الصحة لا تسعفني، أمور كثيرة. هنا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا استطاع أن يطوف ولو في اليوم 1 واحدة فليؤدي التحية، وإن عجز عن ذلك للزحام الشديد أو الصحة لا تسعفه يصلي الركعتين، والله أعلم بنية عبده ويأجره الخير بنيته إن شاء الله تبارك وتعالى.